ولذلك فنحن نرجع في معرفته تبارك وتعالى إليه وحده وحده. فكما أننا لا نتعدى من قبل إلى ربنا تعالى سبحانه وتعالى ربنا تعالى، فكذلك لا نسجد لله سبحانه وتعالى من الصفات ما لا يسجد لنفسه، ولا نأتي إلى صفات أكتفها نفسه فنعبدها أو حسها أو ننتقص منها. فنسلم له سبحانه وتعالى في الجزء الأهم والأعظم والأشرف وما يتعلق بخبره تعالى عن نفسه، نسلم له مثلما أننا متفقون على أننا نسلم له سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجزء الأقل من ذلك، وهو التعبد وهو عبادتنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى مثل الصلوات ومثل الزكاة ومثل الحج وسائر أنواع العبادات. حقيقة الدين وهذه يؤذر الله سبحانه وتعالى على مفعلها ويرفع درجته ويزيده. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان يقول بإنسان حاله إن لم يكن بإنسان مقاله أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناقص وأنه لم يبلغ ولم يؤدي الأمانة التي وصلت إليه وهذا صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن هذه هي حقيقة قوله. ومن ذلك التعويض الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، إن الذين وضعوا قواعد التعويض متفقون ومطلقون ومجمعون على أن هذا التأويل لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه الصحابة، يوافقون على ذلك ولا يخالفون فيه. ثم يأتون ويقولون هذا من أصول الدين التي يجب أن نتمسك بها ونضعها قاعدة ونرد بها كثير من النصوص أو نحرف معاني كثير من الآيات لأنها قاعدة ضرورية. كيف تقولون إنه من أصول الدين مع قولكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولم يتعرف له ولم ياتي به؟ اذا ما بلغه، اذا لازم كلامكم ان صلى الله عليه وسلم ما بلغه فقد خان الامانه والكفاءه عياذا بالله. فلذلك نفهم اهميه اننا نرتب قضايا العقيده، كل قضايا العقيده المشكله او التي خالفت فيها الفرق نرتبها نحن ونرجعها الى القضايا المشكله، قضايا البدنيه المحرمه. ولذلك قال بعض العلماء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كشف الشبهات ان العالمي الموحد يغلب الخلق من المشركين او من اصحاب البدع. لماذا؟ لانه وان كان عالميا وان كان علمه محدودا لكنه يرجع القضايا المشتبهه الشائكه التي يخوض فيها العلماء قبل ان يستطيع النفوذ فيها، يرجعها الى قضايا واضحه، الى اصول محكمه وضوابط مصاحبه محكمه. فنرد المستشار هذا او المشكلات الى المحكم الواضح الجلد. فان جاء احد قال اول هذه المحكم عندنا كلمه عامه ونقول ما اثبته الله لنفسه او اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم امنا به. انتهينا، كلام واضح وقاعده عامه لا اشكال فيها. وهكذا فمن جاءنا وقال هذه زياده نعمل هذا العمل ما عملت الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب عليه وما دام لم يعمل فهو ليس من الدين ولا اجر فيه ولا ثواب، بل فيه العقوبه والرد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ينطبق على ما وضع من قواعد علم الكلام، وينطبق على البدع العمليه والفرعيه وكل بدعه ابتدعت فهي داخله فيما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاشتراك قد وقع، والحديث ايها الاخوه الحديث عن اختراق هذه الأمة وعن أسباب اختراق هذه الأمة يقول، والحقيقة أنه لا مانع من التعرض له بالإقامة وإن كان فيه إطالة عن بعض الموضوعات في الكتاب، ولكن كل ما نقرأه من هذا الكتاب وهو كتب العقيدة إنما هو نتيجة لهذا التفرق أو رد على الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب. ومن هنا نعرف أهمية موضوع التفرق ولماذا تفرقت هذه الأمة. هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلة ومبتدئة وخوارج من الصحابة؟ ما كان هذا. كيف تفرقت الأمة وكيف ظهرت هذه البدع؟ هذه يجب أن نعرفها جميعا. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ كثيرة، وإن كان بعضهم يطعن فيه لأنه ليس في الصحيحين ولكنه ورد في المسند ورواه ابن ابي عاصم وورد في السنن في روايات كثيره ان هذه الامه تفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. وبعضها يذكر ان اليهود افترقت على 71 فرقه والنصارى افترقت على 72 فرقه وهذه الامه تفترق على 73 فرقه. وبعضها لا يذكر زياده كلها في النار الا واحده. وبعض الروايات يذكر زياده الطائفة الناجية، صفة الطائفة الناجية وأنها ما أنا عليه وأصحابي. الشاهد أن مجموع الروايات تدل على صحة الحديث حتى أن بعضهم أكثر من الأحاديث المتواترة مع أنه ليس في أحد الصحيحين. لكن الافتراق في ذاته شاهد وواضح من أدلة قطعية غير هذه الألفاظ وغير هذه الروايات التي وردت في الحديث. الافتراق، نحن نعلم جميعا أن اليهود والنصارى افترقوا إلى حد الافتكار، وأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاء الله واقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فهم اختلفوا وتفرقوا بغيا بينهم، فلما نحن حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، ونحن حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أخبرنا الله تعالى أن اليهود والنصارى اختلفوا، وأخبرنا في هذه الآية من سورة المائدة أن سبب اختلاف اليهود وسبب اختلاف النصارى أنهم نسوا حظا مما ذكروا به. ولو أخذنا هذه القاعدة، هذه القضية، هذه الكلمة جملة أو كلمة قرآنية تفسر لنا كثيرا جدا من أسباب وقوع الخلاف بين المسلمين، ولو أعرضنا الأمثلة عليها لقال من النصارى كيف أنهم لما نسوا حظا مما ذكروا به وقعت العداوة والبغضاء. أثر الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء لما نسوا حظا مما ذكروا به. كيف نفسر هذه الجملة القرآنية على هذه الأمة ونعرف لماذا اخترقت هذه الجملة؟ من الحظ الذي ذكرنا به آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. ذكرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الوعيد لمن قبل ومن زنى ومن افترق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه من آيات الوعيد، والقتل والزنا هذه متوقع عليه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الى اخر الحديث. وجاء في الحديث الاخر لا يزني احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، وهكذا احاديث كثيره في مقام الوعيد، ايات الاحاديث في مقام الوعيد. فجاءت الخوارج فاخذت حظا مما ذكر به، اخذوا احاديث الوعيد فقط جانب الوعيد فقط. قالوا إذن من ارتكب كبيرة فهو كافر، فهو خارج من الملة. طيب أين أحاديث الحديث الأخرى، حديث الوعد؟ أين الأحاديث التي تفسر هذه الأحاديث وهذه الآيات التي فهمتموها؟ لا، أخذوا حقاً فقط مما تكتبوا به وتركوا الحق الآخر، مع أنه لو أخذوا هذا وهذا لفهموا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان من المسلمين دعواهما واحدة، تقتتل ودعواهما واحدة. ففسر ذلك لأنهما كان من أحباب أهل علي رضي الله عنه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالإسلام مع وقوع القتال. وفي آية الحجرات يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المسلمين اقتتل، فالقتال يقع بين المؤمنين ولا يخرجهم من الملة. نعم هو كبيرة وعليها وعيد، لكن لا يخرج من الملة. الخوارج قالوا لا، نأخذ الجانب الوعيد فقط فنخرجه من الملة للكبيرة قتلا أو ذما أو سرقة أو أيا كان، فأخذوا حظا مما ذكروا به. وأخذت المرجئة حظا آخر مما ذكروا به، أخذوا مقابل الوعيد وهو الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط. أخذوا روايات مطلقة مع وجود روايات تجدها وتكسر معناها وتدل عليها وتدل على تكسير كارثة الصلاة. مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مثلا بين العدل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أدلة واضحة. هم قالوا لا، من قال لا إله إلا الله فتركوا جانب الوعيد كله وأخذوا جانب الوعد فقط، وأن الله سبحانه وتعالى يفهم هذه الأمة وأنه لا يعزل منها أحد، وأن رتبوا هذه الأمور وحديث الشفاعة وأمثاله ولم ينظروا إلا إلى هذا الجانب. وهكذا لو جينا إلى موضوع الصفات، صفات الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نؤمن بصفات الله عز وجل، وأنها على جانبين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا نفي فيه التنزيه، جانب التنزيه ليس كمثله شيء، هذا جانب ايه؟ تنزيه لله سبحانه وتعالى. وجانب إثبات وهو السميع البصير، إثبات لله تعالى. فنحن ذكرنا بهذين معا، ذكرنا بهذين الحقين معا، لأننا نؤمن وأننا نمثل الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ جاءت المعطلة فأخذوا جانب التنزيه فقط، قالوا لا يسمع ولا يبصر وليس له يد ولا يستوي وليس له كذا ولا كذا فقط ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء. قالوا يا أخذتنا اليد والعين والنذور وأنه مرة وكذا وكذا أصبح كأنه من المخلوقات أصبح من الممكنات أصبح له أعضاء وشافتها خلفه وظهور لم ترد كتاب الله وسنة رسوله. قالوا نحن نشبه الله ونمسي هذه كلها في الكتاب كله. قالوا نعم ولو كانت الكتاب والسنة نؤولها نردها ننسيها حتى نمسيها الله سبحانه وتعالى عنه. فأخذوا أكثر مما ذكروا به أخذوا ليس كمثله شيء أخذوا هل تعلم له سميلا أخذوا ولم يكن له كفر أحد فقط مثل هذه الآيات ونقوا بصفات الله عز وجل بمثل هذه الآيات. فبالمقابل جاء المشبهة ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا الآيات التي جاءت بتنزيه الله سبحانه وتعالى وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات كما يليق بالمخلوق تعالى الله تبارك عن ذلك علوا كبيرا. مشابهين بذلك اليهود. اليهود عندما قالوا إن الله تبارك وتعالى كما مذكور في التوراة خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع فجعلوا أن الله سبحانه وتعالى يسعد ويرغب كما يرغب ابن آدم إذا عمل عملا ما. ولذلك نفى الله تبارك وتعالى ذلك فقال ما ربنا عن الوهوب حين أن يمسنا الشعب ولا المرض ولا غيره ورد عليهم. جاء هؤلاء الناس أخذوا من اليهود التفكير وزادوا عليه فقالوا له اليهود فيجب وله كذا وله مثل ما للإنسان فجعلوا صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق تعالى الله عن ذلك عظيما كبيرا. فإذا قال لهم أولئك المعطلة أنتم كذبتم قال لهم أنتم عطلتم. فماذا قال السلف الطائفتين؟ قال السلف الصالح المعطل عابد عدل والمكذب عابد صنم. المعطل عابد عدل لأنه يقول ليس كذا وليس كفر عدل. فإذا كان يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله وليس له يد وليس له عين وليس له أي صفة من الصفات ولا يسمع ولا يبصر إذا هذا غير فالمعطل عابد عدم ولكن المشبه عابد الصنم. فمن يقول يده كيد المخلوق وجهه كوجه المخلوق قدمه كقدم المخلوق إذا هو يعبد الصنم لأن الأصنام نحتت على تناقيض أنها نحتت على تعبد الله لكي يقال أن هذا هو الله أو مثل الله تعالى وتعالى. فأصبح هذا المدبس عابد الصنم عابد شيء مأسوس يراه الناس يعبدون الصنم ويعبد فلم يعبد الله عز وجل لا هذا ولا ذاك. والشاهد سبب الخلاف بينهما ما هو؟ أن هذا أخذ حظا مما ذكر به ونسي حظا وهذا أخذ حظا مما ذكر به وترك الحظ الآخر. فأخبر الله تعالى بالنعم والحلاوة والفضل. هذه الكتب المعطلة يكسرون المشبهة وكتب المشبهة يكسرون المعطلة. في كتب المرجئة يكسرون الخوارج في كتب الخوارج يكسرون المشبهة. أخبر الله تبارك وتعالى بينهم العداوة والفضل. إذن هذا أحد أسباب الاختلاف وهو من أعظم أسباب الاختلاف أن لا يؤخذ الكتاب كله وأن لا يتلقى العلم والدين كله من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحد أسباب الاختلاف الشهوات وحب الدنيا. فإن حب الدنيا لما دخل حب الدنيا يا إخوان يفسد النية يفسد الإرادة إرادة القلب ونية القلب. وإذا كثرت الإرادة وإذا دخلت دخلوا إلى القلب فإن الأعمال تفسد ويترتب على فساد الأعمال فساد في الاعتقاد. وأسباب ذلك تبدأ خفيفة لكنها فيما بعد تظهر وتبدو حتى تعود منهجا من الملائكة. حب الدنيا كان من عوامل الفساد بين المسلمين ومن عوامل تفرق المسلمين ومن عوامل هلاك المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءت الغنيمه او الجزيه جاء بها ابو عبيد من البحرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر واذا بالعدد كبير على غير العاده اجتمع الصحابه واجتمع المدينه بكره فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لعلكم بلغتم ما جاء به ابو عبيده من حجر. جاءوا كلهم يجدوا غنيمه ولا شك انهم كانوا كل منهم ليه هو جزء أو مفترض. لا شك أنهم كانوا يعيشون من الخمسة الكثير ما تعلمون وكثارة الخارج كثارة الإطراف وغيره، يعني كان فقر كثير يعيشون. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال من فقر أخشى عليكم، من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها أو فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكم. التنافس في الدنيا والتفرق فيها هذا هو من أجله يؤدي إلى التفرق في الدين. يأتي كل إنسان فيدعم رأيه ويدعم فلسفته. ولذلك لما قام بعض الناس يريدون الخلافة وينافعون في الخلافة تفرق في الأمة الإسلامية حتى أصبح لهم في لا أدري 72 حج ثلاثة وراء الحج حج الطائفة مع بني أمية لبني أمية تحت راية بني أمية في يوم يوم عرفة، وحج الطائفة للمختار من أبو نضير وكانت أربع طوائف. نعم حج الطائفة لبني أمية وحج الطائفة للمختار من أبو نضير محمد بن الحنفية وحج الطائفة أو أمارة ولواء بن الزبير وحج الطائفة للخوارج نافع من الأسرة. أربع أدوية للحج في وقت واحد في يوم عرفة في يوم واحد بعد حوالي كم؟ بعد حوالي 60 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ الأهواء والشهوات وحب الدنيا والتنازل عن الزهد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري قال والله إني لا أحتسب عند الله أني أصبحت ساقطا على هذا الحي من قريش. إن هذا الذي في العراق إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هذا الذي هنا إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن أولئك يعني الكفار الخوارج إن يقاتلون إلا على الدنيا. فحب الدنيا كان من أسباب تفرق المسلمين وتنازعهم واختلافهم. ومن أسباب تفرق المسلمين واختلافهم وتنازعهم دخول الحاقدين. وهذا عامل الخارجي. والعامل الخارجي لا يأتي إلا عقوبة لخلل داخلي، كما أن الله سبحانه وتعالى عاقب في يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فكانت العقوبة بسبب ما عند الناس بسبب الذنوب، كما جاء في الآية الأخرى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبسبب فساد إرادة هذا وبسبب الخلل الداخلي تأتي العقوبة الخارجية وتصريف أعدائنا. وإلا فقد قال تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أعداء يرددون ليلا نهارا دائما، لكن نحن وهذا دين المؤمن دائما نضع الحمل والعبء والسبب على الأعداء. إذا تحدثنا عن أي مصيبة أصابت المسلمين قلنا الأعداء، السعوديون يخططون لنا، القريبيون يخططون لنا، اليهود يعملون لنا، وهكذا. وهذا من تبرئة النفس ومن تزكية النفس، وكأننا قوم مؤمنون صالحون متقون، ولكن هؤلاء آذونا وامتحنونا وفعلوا بنا وفعلوا، سبحان الله. لماذا ننظر إلى السبب الأعمق؟ لماذا خلفهم الله تبارك وتعالى علينا؟ لأننا لا تقوى ولا صبر، لا صبر ولا تقوى. ولذلك صلبت علينا وضربنا كيدهم وأثر فينا كيدهم. ولذلك حكمة، أي لذلك حكمة، لولا ذلك ما بقينا معاذين. اليوم أكثر المسلمين يوالون الكفار، مع هذه المخططات الواضحة الجلية في أكثر المسلمين يوالون الكفار ولا يعادونهم. فبالله كيف يكون الحال لو أن الكفار أيضا لا يخططون ضدنا ولا يعانون هذه المعاملة؟ إذا لا أحدثناهم أكثر. فمن حكمة الله، ولذلك جاء الله فأراد سبحانه وتعالى أن يكون أفضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أكبر الشجائع في التاريخ الإسلامي، أن يكون على يد رجل من المسلمين من أعتقد. وعندما جاء ليحقق معه شهد بعض الصحابة بأن جفينة النصراني والغرزان الذي من ملوك العجم جاء وعبر الإسلام في المدينة أن جفينة والهرمزان اتفقا مع ابن لؤلؤة المصري ورآه قبل ذلك في ليالي وهم يتحدثون وصفق من بينهم السيف في لون الإسلام. وهذا هو الذي استخدم في قتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذن هناك مؤامرة النصارى والمجوس اتفقوا وبينوا المؤامرة لقتل عمر رضي الله عنه، واكتشف المسلمون هذه المؤامرة ليعرفوا أنهم دائما لهم أعداء، وأن العداوة هذه لن تكمل أبدا، بل يحتاطوا من أمثال هؤلاء الأعداء، ولكن الاعتبار بذلك قليل. هؤلاء نعم اليهود، فاليهود وضع الصمة للنبي صلى الله عليه وسلم إبتاء كما كان في الحديث الصحيح الساهل المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت الزراع إنها مسمومة وانفقها الله النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أعدى أعداء الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أكفروا بدرجة الأولى. كان هناك التفصيل من اليهود ومن المجوس ومن النصارى على تفريق المسلمين، ولذلك جاء اليهودي عبد الله بن سبع وأثار الفتنة على عثمان رضي الله عنه ليكمل الدور الذي قام به أبو ذر المجوسي عليه. ولما حرق عليه رضي الله عنه هؤلاء السنادقة كان من جهة ومن طائفة عبد الله بن سبأ اليهودي، لما أرفقهم علي رضي الله عنه أين هرب عبد الله بن سبأ؟ لجأ إلى بلاد فارس، إلى بلاد فارس، وهناك بدر الفكر المجوسي، التقى الفكر المجوسي مع الفكر اليهودي، وبدروا الفكرة التي أصبحت تؤله علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه إنما حرقهم لما قالوا أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، فقال رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرة مولاه، قال أو أوقف لهم النيران فأحرقوهم، كيف بشر مثلكم تقولون إنه هو الله؟ فلما هرب عبد الله بن سبع إلى أرض فارس بدر هذه الفكرة في نفوس العجم وأوجد الدين السبعي الذي ما يزال قائما حتى الآن، هذا الذي يقوم على تأليه علي رضي الله عنه وتأليه ذريته من بعد. أيضا من أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب ظهور هذه الفرق هذا المقر اليهودي وهذا المقر اليهودي النصراني والمسلمي، فهؤلاء يفرقون. ولما ظهرت هذه الطائفة ظهر منها طوائف كثيرة، فنأتي على ذكر بعضها عندما يتحدث المؤلف رحمه الله عن التأويل، فنأتي أيضا نتعرف بهذه الطائفة وغيرها عندما يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن الصحابة وما يليق بحق الصحابة وما يجب اعتقاده بحق الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والشاهد الآن أننا نعلم أن من أسباب تفرق المسلمين تخصيص أعدائهم، ولذلك المغرور والمخذول من يقول أن هذه الطوائف الحاقدة التي أنشأها أعداء الإسلام وبدروها ببلاد المسلمين وفرقوا بها فرق المسلمين أنها يمكن أن تحب الإسلام والمسلمين أو يمكن أن توالي الإسلام والمسلمين، لا يمكن هذا أبدا، لأنها قامت على الكفر وبه تتغذى دائما. ولذلك تجد أن كل دين أو كل ملة له مبادئ يقوم عليها، له دعوة يذكرها، وهذه المبادئ تعتمد على فلسفة عقلية أو مذاهب نظرية يضعها أصحاب هذا الدين. إلا الطوائف المرتدة المنفقة عن هذه الأمة فإن ما تعتمد عليه في تكونها وفي تركيبها وفي تجميع أفرادها هو مجرد الحقد على الطائفة الكبرى التي هي السنة والجماعة. ليس هناك قضية خاصة عقلية أو بحث نظري، مجرد هو الذي جمعها وهو الذي أعطاها منهج وأعطاها قاعدة، لا، الذي يجمعها هو العداوة لأهل السنة والجماعة، العداوة لأهل الحق، الحقد، يربون أنفسهم وأبنائهم وأجيالهم على الحقد على الطائفة الحق التي هي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من قبلهم. وفي الرواية الأخرى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية في صحيح مسلم: ريادة مهمة أو تفسير مهم، ومن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين، تقاتل عليه الستة فيها زيادة أن هذه الطائفة تجاهد الناس من أجل الدين ومن أجل إقامة هذا الدين. وهذا الجهاد مشروع جهاد أهل البدع مشروع بالأحاديث المتواترة في كتاب الخوارج وهم من أهل البدع كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتواتر كما قال بعض العلماء لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد، لأن هؤلاء الخوارج ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعة وجعلوها من دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عظمى وهي مقاتلة أهل البدع، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي أن حكم أهل البدع القتال المقاتلة إذا تحيزوا وأصبحوا طائفة. وأما إذا بقوا في المجتمع فإننا يجب عليهم أن نكبتهم وأن نمنعهم من نكر بدعهم ومن الدعوة إليهم، ولكن نعطيهم أحكام الإسلام الواقع كما قال لهم علي رضي الله عنه لما نجوا في جنبات المسجد وقالوا لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، فقال إن لكم علينا ألا نمنعكم الفرق ولا نمنعكم المساجد، يعني يصلون معنا ويأخذون حصتهم من المسجد من بيت المال من بيت المال المسجد. هذا لهم علينا إلا إذا أحدثوا حدثا، إلا إذا أحدثوا حدثا أي إذا عملوا عملا يخل بأمر المجتمع المسلم وجماعة المسلم. وكتاب أهل البدع طويلة لعل يأتي بعضها إن شاء الله، لكن الشاهد أن هذه الطائفة المنصورة هي التي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرتها رواية الترمذي ما أنا عليه وأصحابه أو ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم هذه الطائفة. ولما سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما معنى أهل الحديث إن لم يكونوا أهل الحديث؟ هل الطائفة المنصورة هم الذين يشترون بالرجال والأسانيد ونقد المتون؟ نقول لا معنى قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث مصطلح أو ذهب إلى ذلك مصطلح علمي ومصطلح شرعي. المصطلح العلمي ينتمي البحث هو الذين هم الذين يشتغلون بدراسة الحديث، الذين يشتغلون بنقد الرجال ونقد النصوص ومعرفتها وتخريجها وبمعرفتها وتخريجها. هؤلاء يسمون علماء الحديث كما نقول علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء اللغة وعلماء التفسير، نقول أهل الحديث أي علماء الحديث بهذا المعنى، نقول أهل اللغة أهل التفسير أهل الحديث. ليس هذا هو المعنى المراد في كلام الإمام أحمد، لأنه يوجد من المحدثين من هم على بدعة خاصة في القرون الأخيرة، ويوجد من المستغرين بالرجال ونقد الرجال ودراسة الأسانيد من لا يمثل حقيقة عقيدة السنة والجماعة حق التنفيذ ولا يمثل الحديث المغادي وعلى هذا نستطيع أن نفهم أن الطائفة المذكورة هي المتبعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطائفة النادية الوحيدة. والمؤلف رحمه الله يقول هؤلاء هذه الطائفة قامت بالمجاهدة وقامت بالجهاد في الجهاد ونحن ما بلغهم الله عز وجل قامت إلينا قامت بلغنا إلينا كاملة. يقول مما قام بذلك هنا يأتي الشاهد من الكتاب مما قام بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي سبق ترجمته وهو وضع مثلا العقيدة الطحاوية فإنه رحمه الله كما قال نقل حديث الإمام أبي حنيفة الطحاوي. هذه الإمام أبو جعفر الطحاوي في عمر القرن الرابع بعد القرون الثلاثة لأنه كما قال ظهوره سنة 36 و 200 وفاته سنة 310 فمن الأول القرن الرابع 310 هذا هو ناقل جاء لعقيدة البلد ونقلها وبالذات نقل عقيدة الإمام أبي حنيفة وابن إليه فهو ناقل. كيف الإسلام ابن تيمية ناقل جامد وناقل وموقف وشارع لما نقل إليه أيضا من التواصل والقول. وهكذا كل من يأتي ويتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو يلقم كلامه ويشرحه ويوضحه ولو جاء أحد بشيء من علمه لرددناه كما نرده على أهل البدع ولم نقبله أبدا لكن لو يلقم ويلقم كلام السلف ويشرحه فهذا هو طريق السلف وهذا هو طريق أهل الأبد. لكن نحن نأول الآيات نثبتها نثبت لفظها لكن الأول هي الآخر لأن اختلف وإن من أولوية هذا هو الصحيح الذي يجب أن يكون. نحن ندافع عن المسلمين. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. إلى معنى قد يدل عليه لكنه ممزوح بقليل. والتأويلات كثيرة جدا كثيرة جدا، وبعضها مخطئ، بعضها يجب أن يستعجب يجب أن أمة تقبل هذا. لكن حتى نعرف أو نفهم القاعدة التي انطلق منها، مثلا بل يداه مفتوحتان لما رأته بيديه، هنا يداه هناك يديه، نقول المؤول يكون أول اليد، ظاهر اليد ظاهر اليد بدل معروفة. نعم الذين يثبتونها لله عز وجل يد حقيقية فريق لله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها الله عز وجل. نقول هذا ظاهر، نعم نحن مسلمين أن هذا هو ظاهر الله، هذا هو الذي يدل على يديه. لكن نحن نوصف هذا الظاهر الى وجه او احتمال المذبوح، هذا راجع لكن نحن نضرب للمذبوح. ايش المذبوح؟ المذبوح ان اليد هنا النعمه وان اليد هي القدره. قد ليش بدا المذبوح يحرف الكلام عن الراجح المذبوح؟ قالوا لقرينه. لا قرينه، ما هي القرينه؟ قالوا القرينه ان يثير الله عز وجل القواطع العقليه البراهين العقليه. قال على ان الله تعالى يحفظ عن الجاهل حسن وحسن ونسى عن الجاهل ما القواعد العقليه والقواعد ان الله منسى عن الجوارح واليد جارحه فنريد ان ننفيها عن الله. فنقول في اللحظه من احتمال الاقوال المتبادله الظاهره التي يعرفها كل من يقراها من احتمال مرجوح الى قول ضعيف قد يقال فيها بوجود هذه القرينه وهي البرهان العقلي. برهان العقل على الإقرار على تنفيذ الله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي ينبه الله؟ برهانكم العقلي أو عقولكم ينبه الله عما أنكره هو لنفسه. هو سبحانه وتعالى لم ينبه نفسه حتى تأتوا أنتم تنزلوا بهذه البراهين؟ سبحان الله. وأول وحفظ التأويلات العجيبة. نذكر فقط بعض الأمثلة لأن الأمور لا يأتي إلا الله. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار ويأتي في غصبه وأن النار لا تنفرق حتى يضع الله سبحانه وتعالى فيها أبدا. وفي رواية الجلدة كلها في صحيح البخاري ورواية الله لمن مسلم أيضا قدمه أو رجله يضعها في النار تقول قط قط تنفرق. في إحدى الروايات لا كلمة الجبار للولايات كثيرة يضع الله سبحانه وتعالى ما يضع من هذا. نظروا رواية واحدة يضع الجبار قدمه. قالوا الجبار إما أنه أحد الملائكة اسمه الجبار وإما أنه أحد الظلمة من أهل الأرض أحد الطواغيت كبار الأرض. يعني الجبار ما حتى يضع الله هذا الجبار الطاغوت يضع قدمه وتعلمه في النار وتقول قط قط قد انتهى. وهذا هو الذي اولها فيه الهويني وابن عالي الهويني وقد رجع عن ذلك في 30 عاما ان شاء الله رجع عن التأويل الى التصوير عن غير من هذا السبب لكن هو من رجع الى السبب الطويل. المهم هذا التأويل قال فيه ابن عالي وقال ان تبيعه عليه ابو حامد الغزالي وموجود هذا الكتاب الموقوف في عندنا. رجعوا او قالوا بان الجبار اما ان يكون من اما ان يكون طاغوت اما ان يكون لماذا هروبا من ان يكون من الله بس. طيب الايات الايات الاخرى ما فيها الا الله الرحمن فكيف تاولها؟ كيف تقولون نعم نعيش؟ قالوا هذا عندنا قرينه عندنا دلاله وهي ان الله تعالى يتنزه عن الافعال وتنزه عن الجوارح وهذا قامت عليه القواعد العقليه والادله القطعيه من العقل ونحن نسلم فيه. حديث الحضر حضر لما جعل يذكر الله عز وجل حضر اليهود فقد روى الامام احمد والبخاري ومسلم ايضا وغيره قال ان الله علم به محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يضع يوم القيامه يضع السماء على اصبع والارض على اصبع والسرى على اصبع والشجر على اصبع وبقية الخلائق على الأرض. وفي رواية الإمام أحمد أنه يضع الأرض السماوات على هذه على جهة وأشار إلى سبابة ثم استمر بقية الأخبار. ففي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله حسب نص الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله ونزلت الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قصته يوم القيامة والسماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى. هنا هذا الخبر قال هذا كلام والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله أن هذا الحق لكن هل سيكون يقصده هل كنا قلنا إذا توهم سنقطع على بالك؟ لا أبدا سبحانه وتعالى له الأسباب ما يليق به فما أن المخلوق ما يليق به. فماذا فهم أولئك؟ قالوا أول هذا الحديث لمن أوله من الصورة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا من تشبيه هذا الكافر اليهودي ومن سب هذا اليهودي الذي يجعل من ذلك أخبارك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من سب هذا الكافر. فكيف من أين جاء هذا المعنى وهو سوق تصديقا لقوله كما في الحديث؟ تأويلات غريبة وليس عليها أي دليل إلا أنه كما قال قامت الخواطر العقلية وقامت القرائن الأدلة العقلية على أن هناك قرينة تمنعنا عن أن نقول بظاهر هذا الأمر. ومن الأدلة على إتقان التأويل على إتقان التأويل ما قاله أبو النعام الزويري في نفسه ليس بحامة الرجال أبو النعام الزويري في نفسه رجع عن مذهب الأشعرية فعلى إتقان هو إمامه وألف كتاب يسمى الرسالة النظامية مطبوع لكن قليل التجارة. قال أبو النعام إني رأيت أو طلعت فرأيت ثلاثة رؤوس يقينين على عدم التأويل. شوف كلام الاعتراف نفسه رأيت السلف مطبقين على عدم التأويل مع كثرة اهتمامهم بفروع الشريعة فلما رأيت أنه معنى كلامه أنهم قد نظروا إلى الشريعة كاملة وأنهم أكثر من اهتمام بأصول الشريعة وفروعها ورأيتهم مطبقين على عدم التأويل علمت أن التأويل غير الحق فتركت. وهذا جميع كثير قال وقيل الذي احتجت به دائما في كل في رد كل بدعة أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن يا إخوان قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر غير التأويل ينبغي أن نعرف خطر موضوع التأويل. موضوع التأويل أكثر من توضيح الأسماء والصفات وإن كانت الأسماء والصفات هي لأنها تتعلق بالله عز وجل وبتوحيد الله فهي ركن مهم عظيم من ديننا لكن لا يكفي الأمر عند هذا الحد حتى نعرف خطر ونعلم أننا لو قلنا بالتأويل فلما نقل التأويل لانتقض علينا ديننا كله وطول وطول انتقض ديننا كله العقوبة الكبرى إذا قلنا بالتأويل. كيف هذا؟ الروافض والباطنية من أسباب قيامهم وتعلقهم وتطورهم انتشار التأويل بين المسلمين. لما نحن قلنا الأول من الله والأول من العلم والأول من الاستواء من أول القدر من أول كده قالوا هم طيب نحن الأول كمان من القدر لماذا تقولون لنا بالتأويل ونحن ما نقول كمان بالتأويل؟ يقول الرابع إن الله تعالى أمر المؤمنين وأمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا عائشة في ثاني مرة أمرهم أن يذبحوا عائشة ولكنهم عصوه وأمروها عليه وأخذوها الزمن وذهبوا إلى الحال أن يرى المؤمنين عليه ومع رأسه. هنا الدليل على أنه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة عائشة. يا جماعة كيف تكون كيف تكون عائشة؟ إيش الدليل؟ قالوا سبحان الله التأويل من أول هذا الكلام من أول الآية هل يعقل إن الله تعالى هو العظيم والجليل يأمر في القرآن بقرة من هذا البقر تمشي على الأرض على هذه الأمة؟ لا بس لا أعظم من ذلك أنه يريد أننا نجتمع على أمة أمير المؤمنين ونقضي على هذه المرتدة ضد المرتد كما يقولون والعياذ بالله ونقضي عليها ونفتحها فأمرنا أن نفتحها. قالوا أهل السنة قال هذه ما يجب أن هذه اليهود هذه بني إسرائيل موسى قال القوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا الأول أن اللفظ لموسى والمراد محمد أي أمة محمد وقت دعاء بعد الرسول. يعني نحن لماذا نقول بالتأويل؟ ليأتي مثل هؤلاء المنظمون بالتأويل، أولتم ونحن أولنا. قالت الباطنية تعالوا المسلمين لماذا تصومون ولماذا تحجون؟ قالوا هذا ديننا، هذه أركان الإسلام. قالوا عزيز ما تفهم شيء، ما تفهم شيء، هذه أقول الصلاة وأخلاق الزكاة ولله نفسك هذه مؤولة، هذه الآيات هذه الآيات مؤولة كيف نؤولها؟ قالوا صلوات الخمس علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام المقصود في الاستهزاء. كيف صلوات تأويل؟ هذا كيف نعمل التأويل؟ أنتم يعني أكثر المسلمين لما قالوا التأويل تمنعون التأويل بمجرد صيام شرعية عقلية تجعلنا نغير اللفظ عن ظاهره إلى اللفظ المطلق، صح ولا لا؟ المصح لما طيب نحن نؤول هذه الأركان الخمسة لأن هؤلاء الأئمة الخمسة لا بناء على قانون عقلية، بناء على خبر يقين. كيف خبر يقين؟ قال الإمام الباب الإمام المقصود المصدر العلمي اليقين عندنا هو الإمام المقصود الذي هو ينقله لنا الباب، فالباب هو كلام الإمام الواحد من الاستهداف إلى الآن. فنحن نتكلم بيقين قواعد عقلية، هل عندنا مصدر أن الإمام هذا المقصود الذين عندهم مقصومون؟ هذا ينقل لنا الكلام عن طريق الباب، والباب يعني الحجاج والحجاج أو نواب هؤلاء يقول إن التعارف عن القرارات الخمس هي هذه الأسماء الخمس. طيب اخطر يا اخطر أن الواحد يحفظ قرار الطائفة الطوائف، هذه الطوائف الباطنية التي تسيطر على كثير من بلاد المسلمين وتزيد موضوعها الأساس، هذا يكون هو الإخوان. ومن هنا نرجع لها، من هنا نرجع لها. ليس الخلاف بيننا وبينها ما هو في قضايا سياسية، يقولون ان الاركان الخمسه هي هذا، القرارات الخمسه هي هذا، ويقول الصيام الذي تحفظ اسرار الطائفه لا تجيب الاخوان البر، لا يجتمع سني على كلمه بالكلام الذي يقولوه على الائمه ولم يكون في دوام الاركان الخمسه. فهذا هو الصيام، والحج ان تفقد الائمه وتتلقى عنهم وحدهم. ما هو مثلا لو تعلم هذا حجر من لا كيف عرفتم هذا من الاول؟ هل التأويل حق ولا باطل؟ يعني كلكم تأول، وأنا كلي أول في النقطة، أول موضوع في ثلاثة كم يأول فيها؟ يعني قلنا هذا التأويل باطل، تأويل الباطنية، لكن التأويل كمان تأويل الفلاسفة، قال الفلاسفة إن البعث لا خمسة فلاسفة، قالوا المسلمون أول في الفلاسفة، البعث الله سبحانه وتعالى والأحاديث الصحيحة فسرت البعث ووضحته أن الله سبحانه وتعالى يحكم الناس يوم القيامة حباباً وعاشاً وغرماً وتبنون بالسم ويكلمهم بالسمين وبين الجمال أحاديث جلية واضحة بأنه بعث حقيقي مع قسم معروف قال لا هذا البعث حشر روحاني الأرواح فقط ولا تعالج الحياة كان الأرض والسلام عنه يقول على أنه المحال أن هذه الجدرة بعد أن طرق الأرض وطرق حباء أنها تكون حي بشر الحي لكن هذه الأبواب فقط حجم روحاني ونعيم الدنيا نعيم روحاني فقط ونعيم الدنيا نعيم روحاني فقط. كيف تقول هذا الكلام؟ أنتم هذا الكلام يكفره به المؤولة غير المؤولة المسلمون فيها يكفرون من يقول هذا الكلام وهو كافر. حتى المؤولة يوافقون على أن هؤلاء الكفار لكن يبغون علينا أنتم ما يجدون على المؤولين في الإسلام. قالوا أنتم أولتم حيث أولتم الاستواء أولتم الوجود أولتم كذا ونحن الأول البعث. قالوا لا نحن أولنا لقليلا. قالوا طيب أنت لقوان حقيقية إذا أنتم أولتم مسلمين عقلية ومواقع عقلية أو البرهون العقلية تدل على أن الله تعالى لا يشك في هذا الصفات وأنه منزه عنها لأنه قالها بنفسه في كتابه عن نفسه وقالها رسوله عنه تأولوها تنزلوها عنها. نحن أيضا نقول إن هناك قواعد عقلية وليس ما تجعل فيه كيف ما يمكن العقل يقول أن الاعتراف بالقرآن ما يرجع إليه. إذن نحن خواطعنا العقلية أقرب من خواطعنا العقلية. إذا ما في تعليم انظروا يا اخوان والامثله كثيره لكن نختصرها. انظروا الى جنايه التاويل وخطر التاويل على عقلك. لو فتحنا هذا الباب ممكن لماذا نتحكم من اول الكتاب نترك غيرنا ما يؤول البعث ولا يؤول الاحكام ولا يؤول الدين كله ابدا؟ فكل واحد يؤول. واذا اولنا واذا اولت جميع القواعد فماذا بقي من القران؟ ماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي؟ اذا ما الحل؟ الحل هو ما انا عليه وقرأ عود الى ما عليه صلى الله عليه وسلم والقرآن. ولا نطلب تطرق لأي باب من أبواب الجنة، لا التأويل ولا التكفير ولا التحريف ولا أي بدعة من البدع التي وضعها أصحاب السلام وأدخل بها عقيدتنا وأدخل بها ديننا. فهذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله مهر التأويل قبل ورائد لم يكن يتأويل إلا فهو تحريف فهو زيادة. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول المؤول الرحمن على العرش استوى زيادة زيادة تأويل لكن باب يحرر المعنى. وإن كانوا لم يفهموا الآية هم لم يخطبوا في الآية لا، لكن إذا فرقوها بهذا المعنى لم يبقى من حقيقة الآية إلا ما هو مكتوب في المصحف فقط. أما ما تفهم به وما تعرف به فهو المعنى الذي وضعوه وهو زيادة النعم. وهكذا فيقول انه هذه من اجل ذلك احتاج المؤمنون الى ذلك الكتب، يعني من اجل امتكار التأويل وامثاله احتاج المؤمنون الى التأليف في العقائد. والتأليف تأليفا اي ان يؤلف تأليفا يرد على هذه العقائد. الاصل اننا عندما نقرر عقيده السلف الصالح مثلا يكون بدل ما عندنا عايز اقرا حولي عندنا كتاب الله نقرا مثلا هذا الحرب الاخرى هذا يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه يعلم بانه احتاج المؤمنون الى ايضاح الادله ودفع الشبه الواجب عليه. ثم يقول وكل من التحريف هذه قاعده مهمه وهذا من انصاف الاحكام من عدله وانصافه رحمه الله تعالى. فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اعظم التقوى اعدلوا. يقول كل من التحريف والانحراف على مراده وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا. يعني نقول ثلاث مرات استقرار ثلاث مرات. قد يكون التاويل كفرا مثل ماذا؟ من التاويلات الباطنيه وتاويلات الخلافيه وتاويل بعض التاويلات الباطنيه وبعض التاويلات الخطا. هذه يقول التاويل كفرا كمن يؤول ان الضراء لان على علم الخلق مثلا يؤول الكون بانه يحب الاشرار الى غير ذلك. هذا التاويل كفر يقبل بدليله وقد يكون معصيه تخرج صاحبه الى البدعه يحكم على صاحبه بانه مبتدع وانه سبحانه وتعالى. وذلك مثل التاويلات التي يسماها تاويل صفات الله عز وجل مع ومع عدم التعبد الاعتداء على الله او الاعتداء على الله سبحانه وتعالى. وقد يكون فقط قد يكون التأويل فقط بعض الناس لن يتعمد الحكم وهذا مردود حتى لبعض من التفسير يا ربي والجماعه عندما يؤول بعض الصفات فقط ما هو مؤول وله ما في على اي منهج من منهج اهل البدع عند جاء ولد من الأفلام وعبد وهذا وهذا انظروا كيف هذا واضح أن هؤلاء بدأ على الله أخطأ من هذا الموضع فقال الكريم أن يكون مبتدعا هذا لا يخرج عن قول الجماعة ولكن يجب علينا ان نرجع رسوله ان نرجع الى الحق. فخطاه هذا لا يحل عن قوله فبعض العلماء قد يخطئ ويؤول بعض الناس، وهذا الخطا مرجوع كما ذكرنا، لان الايات بل الاكثر وقع خطا في الاحاديث الحقيقه. احاديث الكتاب مثل احاديث الاحكام، ونحن بالفعل نعرف احاديث الاحكام الا يوجد في احاديث صحيحه اخطا في فهمها بعض الائمه الكبار والعلماء وقبول الكبار يوجد. اذا ما المانع ان يخطئ بعض الائمه ايضا ولهم في نفسهم ولهم في الغرب في فهم بعض الاحاديث من الاقتداء بدلا من احاديث الاحكام او مثله؟ هذا يقع، يمكن ان يقع في كثير من الناس. فمن وجدناه مقيما للسنه مناصرا لها محاربا للبدع ليس في منهجه امجاده، منهجه سليم لكن اخطا لبعض الاشياء مع سلامه منه، فهذا نقول تعويضه هذا الخطا، ونرجو ان يغفر له هذا الخطا باذن الله تبارك وتعالى ولا نؤاخذه. ومن كان منهجه واصوله بدعيه فهذا من اهل البدع من اهل الوعيد المتوعدون بعقوبه الله الا ان يتوب ويغفر الله تبارك وتعالى. لا خير الا به، والوعيد عند الله عز وجل، ان شاء عذب وان شاء غفر، لا نقطع لهم الجنه ولا نؤاخذ الله عز وجل. ما هو هذا؟ ولو هذا مراد السنه والجماعه، اذا قال عن السنه والجماعه عن احد وعن حكمه انه من اهل الوعيد، فما عدا ذلك انه تحت مشيئه ان الادله جاءت على انه مستحق للعقوبه، اما انه يعاقب فعلا فهذا مرده الى الله عز وجل. قد يعاقبه وقد لا، لكن استحقاق العقوبه وعد، لكن هل تنفذ؟ هل ينفذ حكم الله تعالى فيه؟ قد يكون له بحسب ذلك من الحسنات، قد يتجاوز الله تعالى عنه بفضله وكرمه لا ندري، لكن نقول الاستحقاق وارد لانه عصى الله عز وجل وارتدع بدين الله عز وجل. واما النوع الثالث وهو التأويل المكفر الذي كما ذكرنا عن التأويل ولاة الشرعية، التأويل الباطنية، تأويل ولاة الشيعة وغيره، فهذا يكون في الملة لان صاحبه كما كنا نقول من الامثلة عندها هذا التأويل تعمد مباشرة القرآن وتعمد محاربة القرآن وتعمد تحريفه كما تعمدت اليهود لما قال الله تبارك وتعالى قولوا الباب وقولوا حطة، قولوا الباب مركبا وقولوا حطة، فقالت اليهود حطة. قال بعض العلماء النون التي زادها اليهود في حطة وجعلها حطة مثل اللام التي زادتها دولة. هذا وجه السبع بينهم، فالذي يزيد رفع المحاسبة هذا يدخل في النوع المفسر. أما الذي يزداد اعتماد الأمور الشرعية المخطئة فهو جذب ابتداء التأويل المبتدع المذموم المتواعد عليه، وأما الذي تكون صحيحة ولكن يقع منه الخطأ كما يقع من سائر الكلمات من سائر النصوص والأحاديث فهذا قلنا حق، وهذا نرجو ان لا يؤاخذ عليه ان شاء الله عند الله تعالى. اما نحن في الدنيا فنبين ما يمنع هذا، نقول العالم الفلاني اخطا واول هذا ونبين ذلك، لان الله عز وجل عبدنا لان نبين الحق ولا نقدم احد من الرجال، وليس هناك احد كلامه كله حجه صواب الا محمد صلى الله عليه وسلم. واما هذا فان كلامه مبين وخطاه صواب، لكن لا ننتقد في قدره ولا نخرجه من جماعه اهل السنه والجماعه. الجزء هو يعني معنى الجزء والمعصيه يعني من اصحاب الوعي، لان عصرت امره من اصحاب الوعي. مثل بدعه لا تخرج صاحبها فنترك الفرصة للإخوان الذين يريدون أن يتوضأوا ونجمع على وجه الإحسان هناك أسئلة، وصلى الله على نبينا محمد. Yeah. التقابل والتهويل، لأن كل ما نأخذ موضوع ونتجاوز إلى موضوع آخر هذا هو الأفضل، وإذا لم يلحق موجود أو حاجة موجودة. لكن بعض الموضوعات تأتينا بإذن الله تعالى، وكلها أجل إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأنا في المنزل بالحق نتعرف لها. لكن نبدأ بالأشياء التي في موضوع حديثنا الذي يقال كل ليلة. ما يتعلق بالسيرة، هناك سؤال عن هذه السيرة، متى بدأت وما أقدمها وما هي السيرة الناجية وعين يأتي هذه السيرة؟ السؤال الآخر يسأل عن هذه السيرة، هذا هو الأستاذ الذي وبعد نعم ولا تكون كتفقده قائمه غير ان يرى عرفه فليس بالسهر فليس بالقانون فليس بالكون احاديث كثيره تتوافق في الاخوان. قال يا اخي لا يؤمن احد اخوان لا اخوان هؤلاء هم الخوارج. كان ذلك الجزء الاولى اول ما انقرض كفرقه مستقله لها رعايه ولها تجمع كان هو الخوارج. ومن مبادئهم التاثير بالذنب التاثير للمعاصي كما ذكرنا انهم اصحاب الوعيد ياخذون الوعيد ويتركون الوعد حتى يكون احاديث الوعيد فقط ويتركون الوعد فيستقبلون الجانب وكاد الامر كاد ونحو ذلك. فردت عليهم مره كما تعلمون لان الله عز وجل جعل من الفجر الكافر جعل عقوبه الارض وجعل الاسلام عقوبه الارض فان كان ذكرى فعقوبته كيف جعل كتاب عمر عقوبة الجلد جعل كتاب عقوبة القطع. فلو كان جميع القرون لكان الحج واحد يقطع الحج واحد يقطع فرد عليه كثيرا فقال في هؤلاء الاحياء لما حكموا الحكمين قالوا لا احكمت رجال في الدماء فقالوا وامروا عليهم عبد الله بن عمر وقيل ايوه في هذا الذي اشتهر امته وأخذوا إليها علي رضي الله عنه وقالوا لا نجاري أقول لهم إلا عمر ويجيبون الجنة عمر فإن لا يجب نجاري فبايع عمر بايع عبد الله بن عمر وهو أعلى جلد ليس له صحبة ولا شهد له الله بشيء كما يقول ابن مالك فهو قال رفضوا عليه واعترضوا على عمر ما جاء عمر بايع عبد الله بن عمر. إذا ننظر يعني هذه أقولنا كيف يفكر الخوارج؟ كيف يبتدع الخوارج؟ حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفونها. علي من المؤمنين ما يعرف، لكنهم يبغون يعملون. كيف يحكموا؟ من هو الجود؟ هنا يأتي الحقيقة، يأتي المحل. النظريات المثالية يمكن تكون، لكن الواقع يكون جلد. فكيف كانوا؟ لما ظهر الخوارج وحققوا عليه وقالوا أحكمت الحكمين فأنت كافر، ظهرت الشيعة. في على فرقه يعني كانت تمسك التعقيد لكن التحيه على الفكره الاولى موجوده منذ ان قال عبد الله بن سلمه الذي اسس دين الشيعه معروف وعبد الله بن سلمه اليهودي منذ ان كانت صنعاء بين افار الحكم على عثمان رضي الله عنه وقتل عثمان والدين موجود بدايه الفرقه موجوده لكن انها تقرا الفرقه واضحه عندما قال القوارب تكفر عليه فقالوا هو انزه عليها وكانت في عبارة أحسان كانوا أحسان الغالي المؤلف يعني كانوا الغالي أو المؤلف الذين قالوا في علي رضي الله عنه وقالوا أنت أنت قال ما أنت قال أنت الله وقلت له ذلك هؤلاء من أحده عليه وهؤلاء أمر علي رضي الله عنه بإخفاقه وهذا هو من أعظم السبب إلى هذا الأمر وهناك حتى الدين المتكئ في هذا الأمر. والسبب الثاني أن الكتابة الفرقة الثانية منه السبابة الذين يكذبون ويكتمون الشيخين هم لم يأخذوا من الإسلام وينكروا الدين لكنهم لم يعرف لكنهم يكذبون الشيخين على بركة الأمة والمصاعب. وقد قال بعض العلماء أن سبب الشيخين كفر ولو تحمله من أهل التأمل لوجد أن لذلك أصل لأن هذا من الرجلين هما أعظم من ذلك وهما كما قال علي بن الحسين من العابدين نفسه الذي قال كيف اسبهما وهما وزيرات وزيرات الذي يقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان ابا بكر عدو للاسلام الناس الكذاب فهو متهم لرسول الله ومتهم للامه كلها هذا المناخ عدو الاسلام يولى ويولى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه كانوا الى تمليك الامام في الامه وقفها الى حديث الكفر بانه هو سيد صلى الله عليه وسلم لما قال المراه ان تجديني تاتي ابا بكر وكان هو عمر الخطاب وهذا عمر الخطاب صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذان كذبا خارجا كما يقول هؤلاء المسلمون فالدين كله كذب وما نقدر من السنه والشريعه الا عن طريق الصحابه وعرفهم هو الرسول. فالشاهد ان هذه الفرقه الثانيه وهي كذابه. الفرقة الثالثة هي المفضلة وهؤلاء منهم الزيدية الذي وافقوا عليهم الحسين فقالوا لا مكان للشيخين ولكن وقد ضربهم الشيخان الاخير في الثاني من الحديث وقال لقد الشيخين الصحابة وبقر بن عمر فقال لا نقبل الشيخين ولكن نفضل عليهم على الإمام علي ونقول إن إمامة المقبول جائزة مع نزول الأخبار عن الأخبار لكن أخبر وبقر عمر جائزة وهذا الذي أنكره عليه الأيوة على نفسه فهو من البدعة ويكفينا أن هذا البدعة أنه الضعف عن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه يكفر قال لا يتناؤوك لأحد فضلني على أبي بكر إلا جلسته حتى الكرية 80 جلسة هو بنفسه رضي الله عنه كان يدري وقال علي رضي الله عنه قال يا أبي بكر والله ما من رجل جلست عني ألقى الله في عمله إلا هذا كان يصير إلى عمر جوابت علي أنه يقوى الله على أمر العمر وهو مصر بأنه أفضل وهذا الحال معروف ومسهور بالقرار من الصحابة الثالث أن الفرقة الثانية صار الصحابة أن يجرب الشيعة كل مقالة الموجودة لما اشتقوا الصغارات وكفروا صارت الدم أي دم استكبروه فكفروا صارت القمر والثاني والثالث كما قلنا خرجت منهم نفس الصغارات في الأرض كانوا منهم فرقة وقال ما أن تفكر أحد ما بين يقول لا إله إلا الله كانوا مع الطوارئ مثل ما أنقرض فقالوا ظهور التوحيد فرجعوا إلى ظهور آخر كبير قالوا لا أن تفكر أحد أبدا ما بين يقول لا إله إلا الله حتى وإن سد الله ورسوله حتى وإن أنزل القرآن حتى وإن أنزل القرآن فجلسوا إلى الطرف الآخر وهو ذلك المسلم وظهروا في العراق وحاله الصحابة وكان سلو الصحابة يتبعون على خير الحياة ثم ظهر القدرية ظهر سلو في عراق لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه لتأثير أو تأثير النصارى الذي خلق الشام والذين كان خادم من القدر والقوة في القدر كان وعند عنده بدونه أن أقوله للمسلمين وقال به لا أحد الكمال ولذلك يجب أن صحيح مسلم حديث بدرين المشهور المعروف أن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتي وفرتين إلى وفرتين قال يا سلم أكبرنا عن الإمام وسلم على الإسلام فرأى عبد الله بن عمر عن أبيه عمر أول الحديث لما ظهر معهد الكهنة وقال ابن السلام سبق جاء التابعين إلى عبد الله بن عمر فسأل قال عندنا قوم إن هذا القوم أو إن هناك قوم إن يراه ينكرون القدر فقال له حدثني ذكر حديث عمر من ذكر حديث كثير الذي يدل على ان الامام القدر هو احد اركان الامام السته الثاني ان حديث هذا يدل على ان القدريه ظهرت في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه في اواخر عهد عبد الله فالقوارب والشيعه والمنشاه والقدريه هذه الفرق ظهرت في عهد السعاده او من اواخره هذه الفرق الاربعه هي اصول الدعوه تعبت لما تركوا الطريقه ثم ظهرت سالات المعتزله في مطلع على راس المئه ظهرت المعتزله كانت الحسنه تحت القصر فجاء الحديث عن المعتزله الكبيره ولذلك سبب يقول العقوق الشريف تكون الافكار ان المعتزله الحسنه المصريه وتركون العماره في حكم الحسنه الكبيره غير من اهل الحدود وهم في الحقيقه في بداية الإقرار لكن هو لا يقول أن يفكر فيها وكذب منها قالوا يخرج من الإسلام ولا يدخل وهو منزلة بين المنزلتين قالوا يقول أن نحن الأحاديث الحسنة في المؤمنين ما تنفرج عنها ونحن الآيات الأحاديث في الكافرين ما تنفرج عنها بل فقط في منزلة بين المنزلتين هذا هو المعتزلة ثم حدث في هذه ونفقها طبعا جاهزة من جرعة ونقرأ الثلاثة وضعها في حاجة من عبد الله القصري في باب 120 وقال له أن تقبحه تقبل الله وحياته فإني موحد مجدع من جرعة فإنه أنت أن الله كلمه من ثلاثة كلمة ثم نقل من عنده ودفع مجدع من جرعة ثم هذا أن يحتروا عن ثلاثة تلميذ الجاهزة من جرعة كان الجهة من جرعة الجهة القرطان أخذ عقيدة الجعد ونشرها وخرج من دورة أهل الثوار وهي خرج على المرهون الإخبار في اليوم كانت يظهر منها كان فخرج مع حاله المسلم وكان كاتبا له فنزل المرجئه المعاصره بها كان يجب جميع الصفات عن الله وكان في نفس الوقت مرجئ يقول ان الايمان هو المعرفه القلبيه فقط من اعطى الله قلبه فهو مؤمن كما يقول الجهل هذا المرجئ يرجع اخر المرجئه ويرجع لان الدين يعرف بقلبه بل بلسانه قال فبعبادتك لا يعلم مسمعين رب بما اغويته يعلم الله اني ربك فهذا ان يحب مع العباد ونبى نفر صفات الله عز وجل والاسباب التي نقصت اسباب الشر يعني بدل ان كان من صفوان نقل من ذلك لماذا كان من صفوان كان هذا المكان كان الانسان يجادل كثير الجدل بلا علم يجادل بغير علم لم يتفق الله ولم يقاتل الناس ولم يقرا كتب العلم ولم يحفظ من كتاب الله وسنه رسوله انما كان يجادل يجادل فقط فجاءه قوم من الهنود من اكبر الخطاب هنود لكن عندهم ارتداد وعندهم كلام ململق فقالوا يجينا نناظركم جينا نجاهد المسلمين نرى ما عنده من عنده الحق ومن عنده باطل فهذه المسجد بها كثير من الناس قالوا لجاهد مجاهدين عندهم في اللغه سبحان الله هؤلاء الكفار هل من الضروره لا بد من حكم الاعداد ان نحكم وان نطيع لأن لابد أن يؤدي الأعمال الكافية وأجد التفاهم الدين حتى يبني المنع والصواب على باطل وإلا لا يؤمن بالله كفارة كانوا معاملة هؤلاء الناس أنهم إما أن تقام عليهم الحكم من العالم المتمكن فإما أن يستمروا بها وإما أن يستمروا بذلك الشرع لكن الجهل قلت علمه عنه مقصود لا راضي بل أنا راضي فقالوا له ما هو ربك هذا الكعب؟ هل رأيته؟ هل نفسه؟ هل نفسه؟ هل رأيته؟ لا تفعله عنده هذه القواعد وهذه الأصول ما كل إذا بسيء يكون تعطينا الجهل لا إيمان ولا فهم ولا تعلم أن المسلم يكون أكثر من الناس وكذا لا راح عقله بس عن السلطان وبقي 40 يوم من السلطان فكر 40 يوم ما التقييم الفرق الصلاة هذه الفرق تبدو ثم خرج عصف الدور قال ما هو قال فوق الهواء يمكن هذا الهواء ليس له اي صفة لا يملك ولا يتكلم ولا يملك الهواء موجود لكن ما له اي صفة حتى يرد عليه ونتبع عن ذلك التي صفات الله عز وجل ثم ظهر هذا الكلام بكر الذي قرره لم يرد الجهل لكن لقي تلاميذ تلاميذ الجهل وذكر النبي عن المتعه اكثر ثم تلقى عنه ابن الخلاف بالله تعالى لا ضرب الخلاف هو المؤسس الحقيقي لمذهب المسمى مذهب الاشعريه ولذلك هجره مع احمد رحمه الله تعالى حتى اذا لم يمات لم يصلي عليه الا سبعه اشخاص الامام احمد هجر عن الخلاف لانه قال ان الكلام من كلام النفس واضح وقال فكر ومقال جمع لكن ابن الخلاف لم يرد جميع الصفات كما قال جمع من هوى كذا لا نثبت ما يثبته العقل ونجزم ما يثبته العقل حتى ويثبت العقل وهذا الذي يريده وليس الاشعريه ولا الماتريديه فقالوا ما قامت الخواطر العقليه على اثباته وهو الحياه والسمع والبصر والاراده والكلام والكلام النفسي الكثير هذا يثبته والقدر والعقل الحدود بعض المرات ما هذا يدل العقل على اثباته وأما الأخرى فالعقل يحكم باستحالتها في حق الله تعالى فلا نثبتها لله تعالى وأصل الآن العقل كله عقل الجهل لما اقتدى في ذاك البيت 40 يوما وهذا في انتصر الإسلام القدرية يوم الشعب فكان منها القدرية الأولى الذين يذكرون العلم ومن أنزل علم الله في الأشياء قبل وقوعها فقد كفر فهؤلاء أكثر أنواع القدرية الكفران الذين أنكروا أن الله يعلم ما سيفعله عنه لأنه قال الثاني أنه أنهم سيعصيه إذا هو قدر عليه المعصية إذا هو رغبة المعصية إذا سيد الجاسين عليه هكذا سوى لهم الشيطان والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الفضلة قبيلة فقال إذا نفسه شاء الله ما أخرجنا ولا أبرنا ما حرمنا ولا أبرنا فقال سيقول لما تقول إلا الآن فقال لما تقول أن لو شاء الله ما أخرجنا قبيل أيضا السورة أنا أعلم واضح الكتاب الله يذكر الله عز وجل سبحة المسلمين وأنهم يقولون لو جاء الله ما أشركنا ولا أشركنا ولا حرمنا من شيء. فيقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم في سورة الأنعام كذلك كذب الذين من قبلهم إن فأرسل من البلاغ المبين ولقد دعانا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله رسول الطاغوت وقال إن عاد كل كتاب سيدة بالغة فلو شاء لأتاك أجمعين ثم قال قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه. فالله تعالى ذكر هذه الشبهة ورد عليها وذكر أن الشبهات للمشركين ورد عليها بأنه لو كان يلزم من أنه أراد الشرك بمعنى قضاء وقدره أنه راض به لما أكثر الأنبياء ولما أقام الحجة البالغة فإن إذ سال الأنبياء معناه أنهم تتبعون أفعال الله.